شمس الدنيا انت ومالي هالكون بضواك ويا عريس الله عطاك شمس تضوي في سماك عيش الدنيا بسعادة دام حب عمرك معاك لوني الابيض يا حلاك طال احلى من الملاك اليوم شمس الدنيا انت ومالي هالكون بضواك ويا عريس الله عطاك شمس تضوي في سماك كعيش هالدنيا بسعادة دامها حب عمرك معاك والعطر يملي هواك اليوم كل شي حلو بيك بارد عيوني عليك والعريس بعين حلو والدنيا لأن ايدها بديك قمر نازل من سماء والضوى يمشي وراك الهوى تحرك لو مشيت والعطر يملي كل شي حلو بيك بارد عيوني عليك والعريس بعينه حلوة الدنيا لين ايدها بدي صافك أمير طالع الليلة خطير أدعي من ربي يسعدك في حياتك تلقى خير بكل خطوة من خطاك العيون تظل وراك يلي بين أهل الجمال أنت عالي مستواك يلي بوصافك أمير طالع الليلة خطير أدعي من ربي ساعدك